الصفحة 98 بعد 103، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. لأن من لم يشاهد بقايا سفينة نوح يشاهد السفن، فتذكر سفينة نوح وكيف كان صنعها بوحي من الله لإنجاء نوح ومن شاء الله نجاته، ولأن الذين من أهل قريتها يخبرون عنها وتنقل أخبارهم فتصير متواترة. تفسير ابن عاشور. السؤال: كيف كانت سفينة نوح آية للعالمين؟ الوقفة الثانية: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. قال أوثانا إشارة إلى تفرق الهم بكثرة المعبود، والكثرة يلزمها الفرقة ولا خير في الفرقة. تفسير البقاعي. السؤال: ما الذي أفاده جمع الأوثان في الآية؟ الوقفة الثالثة: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا، وأشار بصيغة الافتعال إلى السعي فيه، لأنه أجرى عادته سبحانه أنه في الغالب لا يؤتيه إلا بكد من المرزوق وجهد، إما في العبادة والتوكل، وإما في السعي الظاهر في تحصيله بأسبابه الدنيوية. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. تفسير البقاعي. السؤال: كيف أشارت الآية إلى أن الرزق لا بد له من بذل السبب؟ الوقفة الرابعة: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. فانظروا كيف بدأ الخلق، على كثرتهم وتفاوت هيئاتهم واختلاف ألسنتهم وألوانهم وطبائعهم، وانظروا إلى مساكن القرون الماضية وديارهم وآثارهم كيف أهلكهم، لتعلموا بذلك كمال قدرة الله. تفسير القرطبي. السؤال: اذكر ثلاثة من آثار قدرة الله سبحانه وتعالى. الوقفة الخامسة: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. أي ترجعون إلى الدار التي بها تجري عليكم أحكام عذابه ورحمته، فاكتسبوا في هذه الدار ما هو من أسباب رحمته من الطاعات، وابتعدوا من أسباب عذابه وهي المعاصي. تفسير السعدي. السؤال: ما الذي يستفيده المسلم من إخبار الله سبحانه وتعالى بأن الانقلاب إليه؟ الوقفة السادسة: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وابتدأ بذكر العقاب، لأن الخطاب جار مع منكري البعث الذين حظهم فيه هو التعذيب. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا ابتدأ بذكر العذاب في الآية؟ الوقفة السابعة: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. يحتمل أن يكون يأسهم في الآخرة أو يكون وصف لحالهم في الدنيا، لأن الكافر يائس من رحمة الله والمؤمن راج خائف. تفسير ابن جزي. السؤال: ما الفرق بين المؤمن والكافر في نظرتهم إلى رحمة الله؟ معاني الكلمات: وتخلقون إفكا، تفترون كذبا. فابتغوا، التمسوا واطلبوا. بدأ الخلق، أنشأه. تقلبون، تردون وترجعون. بمعجزين، فائتين من عذابه بالهرب وغيره. العمل بالآيات. العمل الأول: ادعو الله تعالى أن يرزقك، ثم اجتهد في فعل السبب. فابتغوا عند الله الرزق. العمل الثاني: اقرأ بعض الأحاديث من كتاب بدء الخلق من صحيح البخاري لتتأمل عظيم قدرة الله. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. العمل الثالث: شاهد فيلما وثائقيا أو صورا عن مراحل خلق الإنسان لتتذكر أصل خلقتك. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. التوجيهات: التوجيه الأول: الله تعالى هو الذي يرفع الفقر ويكتب الرزق، ومن عداه لا يملك ذلك، فلندعه مباشرة. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. التوجيه الثاني: تقرير عجز الإنسان التام، وأنه لا مهرب يملك الفرار إليه إلا بالإيمان والتقوى. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. التوجيه الثالث: اليأس من رحمة الله من أسباب العذاب والهلاك. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم.